بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الصادق المصدوق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة وضمن سلسلة اللقاءات الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية أن نستضيف عبر الهاتف ومن مدينة سلا بالمملكة المغربية صانها الله بالتوحيد والسنة وعجل لولي أمرها بالشفاء فضيلة الشيخ أبي الربيع عرفات المحمدي حفظه الله ورعاه، وفي الدعوة إلى الله سددت له خطاه. وقد رغبنا من فضيلته تتمة لمحاضرة بدأناها بعنوان حادثة الإفك وبراءة الصديقة، فلبى فضيلته الطلب. أسأل الله أن يوفقه لسديد القول وأحسنه، فليتفضل مسددا مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا عن عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات. وقد تم اللقاء السابق في الكلام عن هذه الصديقة رضي الله عنها، فتكلمنا عن شيء من سيرتها، عن اسمها وكنيتها، وعن أسرتها، عن أبيها وأمها ومولدها رضي الله عنها. وتكلمنا أيضا أنها كانت مكية مدنية، وذكرنا شيئا من مناقبها. وكان الكلام عن تلكم الحادثة العظيمة والواقعة الكبيرة، وهي حادثة الإفك. ونحب أن نتمم ما يتعلق بهذه الصديقة رضي الله عنها. فإذا تكلمنا عن حياتها وسيرتها، لا شك أن هذا يحتاج إلى لقاءات ولقاءات. وإن تكلمنا عن خصائصها وأخلاقها كذلك يحتاج إلى وقت طويل. فقد كانت رضي الله عنها متزينة بالأخلاق الجميلة والأخلاق الحسنة. فقد ذكر الصحابة وذكر التابعون الشيء الكثير من أخلاقها وشدة حيائها، ومن فضلها وعلمها وأدبها، وكذلك ما يتعلق بخلقها وخلقها. كانت تقضي أوقاتها في العلم وفي التعبد وفي التهجد، كانت تصوم وتسرد الصوم. إنها امرأة هذبت في بيت النبوة، وأشرف النبي عليه الصلاة والسلام على تربيتها وعلى نصحها وتعليمها، بل كانت شديدة الحياء، حتى إنها رضي الله عنها لما دفن عمر في حجرتها كانت لا تدخل هذه الحجرة إلا وهي مشدودة عليها الثياب، كما جاء في المسند بإسناد صحيح. وكانت من أشد الناس في تعاليم الحجاب والأمر بالحجاب رضي الله عنها، صادقة لا تكذب ولا تعرف الكذب. كان مسروق إذا حدث عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات، فلم أكذبها. وما كانت تغتاب أحدا، إنما كانت تعلم الناس، فإذا رأت من أخطأ استدركت عليه وردت عليه. وقد ألف في هذا كتاب، وهو ما ألفه بدر الدين الزركشي، كتابه النفيس الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. وهذا كتاب النفيس من أجمل ما كتب في هذا الباب، بل وزين هذا الكتاب أنه رحمه الله في مقدمته ذكر شيئا كثيرا من خصائص عائشة، يعني أنه لم يشاركها أحد في هذه الأمور. ومن هذه الأمور أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج امرأة بكرا إلا عائشة، ومعروف أن عائشة أيضا كانت تحب هذا وتذكره. كذلك من الخصائص التي ذكرها الزركشي رحمه الله أنه لما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام اختارت الله ورسوله على الفور ولم تتردد، رضي الله عنها وأرضاها، وهي أول من خيرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل أيضا على فضلها وعلى أن هذا من خصائصها. بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، كما في الصحيح في البخاري وفي غيره. ولما نزلت آية التيمم وحصل ما حصل إنما كان بسببها، لما فقدت عقدها حبست الناس رضي الله عنها، وغضب أبو بكر الصديق وكان يضربها في خاصرتها، لأن الناس اشتكوا إلى أبي بكر الصديق، فنزلت الآيات في التيمم. وقال أسيد بن حضير كلمته المشهورة رضي الله عنه، قال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، كما في البخاري وغيره. كذلك من خصائصها ما يتعلق في الكلمة السابقة أن الله أنزل براءتها من السماء في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، إلى أن يرفع الله عز وجل هذا القرآن العظيم. فما حصل في قصة الإفك، فبرأها الله سبحانه وتعالى وشهد لها أنها من الطيبات، فجعل ما أنزله قرآنا يتلى. ونزل أيضا في هذا ما يتعلق بحد القذف وأحكام القذف، وكل هذا بسبب قصة عائشة والحادثة التي حصلت لعائشة، فكان أمرا في أوله مكروها، لكن الله جعل فيه للمؤمنين فرجا ومخرجا. وارتفعت عائشة بصدقها وأمانتها وعفافها رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا كما أشرت النبي عليه الصلاة والسلام، فنجد أن الله سبحانه وتعالى يختم لعائشة بالحسنى، كما قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وجاء في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد في قصة التيمم أيضا، وما حصل من قصة التيمم، أن أبا بكر الصديق قال لابنته بعد ذلك، مع أنه غضب عليها في أول الأمر، قال: يا بنية إنك لمباركة، يا بنية إنك لمباركة، ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر، لأنها حبست المسلمين بسبب عقدها الذي فقد، وهي تلتمس هذا العقد فلم تجده، فبقي الناس. ولهذا كان يعنفها أبو بكر الصديق حتى قالت: فلقيت من أبي ما الله به عليم من التعنيف والتأفيف. لكن بعد ذلك إذا بأبيها الصديق رضي الله عنها يقول: إنك لمباركة، ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر. إذن هذه من الخصائص التي ذكرها العلماء، وزد إلى ذلك أن من خصائصها أن جبريل عليه السلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها زوجته، وأتى بها في سرقة من حرير، وهي نوع من أنواع الحرير، فقال: هذه زوجتك. فقال: إن يكن من عند الله يمضه، يعني سيكون الأمر. وهذا في صحيح البخاري. وكانت أحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصها. سأله عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. ومن الرجال؟ قال: أبوها. فنحن نحب عائشة ونتقرب إلى الله بحبها ونرى وجوب محبتها. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة: ألست تحبين ما أحب؟ فقالت فاطمة: بلى يا رسول الله. قال: فأحبي هذه. فأشار إلى عائشة رضي الله عنها، أشار إلى الصديقة بنت الصديق. ولهذا كما أشرت في الدرس الماضي وقلت من خصائصها أن من قذفها فقد كفر بالله، لأن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله هو الذي أشار وأشاع وأذاع ما يتعلق بعائشة رضي الله عنها، فأنزل الله براءتها في القرآن. فأجمع العلماء على أن من قذفها بعد هذه الآيات وبعد نزول براءتها من السماء كافر مكذب للقرآن ويجب أن يقتل، لأن الله برأها، فمن قذفها أنكر القرآن وكذب به فكفر بلا خلاف، وهي براءة قطعية بنص القرآن. فلو شك إنسان في ذلك والعياذ بالله لصار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. هذه الصديقة المبرأة من السماء على لسان جبريل في قرآن يتلى، ثبته الله سبحانه وتعالى وحفظه الناس في صدورهم وفي مصاحفهم، طاهرة مبرأة خيرة فاضلة، زوجته في الجنة، هذه زوجتك، هكذا يقول له جبريل. وممن نقل الاتفاق على أن من قذفها كفر كثير من أهل العلم، على رأسهم أبو يعلى الحنبلي والنووي الشافعي، وابن القيم الحنبلي وابن كثير الشافعي، كلهم ينقلون الإجماع، إجماع العلماء قاطبة على أن من سبها ورماها بهذا الذي ذكره الله فإنه كافر مرتد معاند للقرآن مكذب. وكذلك من الخصائص التي ذكرها العلماء وخص الله سبحانه وتعالى به عائشة رضي الله عنها، أن الناس كانوا يتحرون بالهدايا في يوم عائشة، يعرفون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فإذا جاء اليوم الذي كان عند عائشة أرسلوا بهداياهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه في بيت أحب نسائه إليه، فيحبون ويبتغون مرضات النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا سودة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها على صحة الرواية التي جاءت في سنن أبي داود، ماذا صنعت؟ وهبت يومها. اختارت من النساء؟ اختارت عائشة، فوهبت يومها لعائشة، وهذا من خصائصها، خصت عائشة بذلك. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يمرض في بيتها، فاستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة، ومات في بيتها وبين سحرها وبين نحرها رضي الله عنها وأرضاها. إذن كان في يومها وفي بيتها ومات بين سحرها ونحرها، ودفن عليه الصلاة والسلام أيضا في بيتها في حجرتها. ورأت جبريل في صورة دحية الكلبي، وأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا جبريل، ولم ينزل الوحي على امرأة وهو في لحافها من نسائه عليه الصلاة والسلام إلا ما كان من عائشة، فقد نزل الوحي وهو في لحاف عائشة رضي الله عنها. ولا يختلف أهل العلم أن عائشة أكثر النساء علما وفقها، ولهذا ما أجمل ما قاله محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، العالم الفقيه المتفق على جلالته وفضله وإتقانه، قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل، أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في مسائل النوازل وفي مسائل الفقه، حتى ذكروا أنها كانت عالمة بالطب والشعر وعلوم البلاغة واللغة، وكانت من أفصح النساء لسانا رضي الله عنها. هذا توفيق من الله، اصطفاها الله حتى تكون زوجة محمد عليه الصلاة والسلام، فكان هذا شيء من صفاتها. لهذا الأكابر من الصحابة كانوا يأتون إليها إذا أشكل عليهم شيء، يسألونها، يستفتونها، يسألون عن حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته، لا سيما ما يتعلق في أمور الرجل مع زوجته، كان إذا أشكل عليهم شيء يذهبون لعائشة. ولهذا أبوها صحابي وأمها صحابية وجدها كذلك صحابي وأخواتها صحابيات وإخوانها، فهي عائشة بنت أبي بكر الصديق وجدها كذلك كان صحابيا. ومثل هذا أيضا حصل لأسماء أختها، لأنها ولدت صحابيا وهو عبد الله بن الزبير، فعبد الله بن الزبير صحابي، وأمه أسماء صحابية، وأبوها الصديق صحابي، وجدها أبو قحافة كذلك صحابي. وزد إلى ذلك أن من خصائصها أن أباها الصديق هو أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، وكان أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء متفق عليه، فقد كانوا يسألون أي الناس خير بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر، بل حتى علي رضي الله عنه كما في البخاري عندما سأله ولده محمد بن الحنفية فقال أبو بكر، ثم قال له: من بعد أبي بكر؟ قال: عمر. إذن هذا يدل على أن الله خص عائشة بهذا الفضل، جعل أباها أفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا أيضا ما روى أحد من أحاديث رسول الله ومن السنة كما روت عائشة، يعني من النساء لا توجد امرأة روت السنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة. ولهذا حتى كان عمر يخصها بأشياء ويسألها عن أشياء ويعطيها من العطاء قد لا يعطي غيرها، مثل ما كان يعطي عائشة كما جاء عند ابن سعد وعند غيره. وكانت شديدة الورع رضي الله عنها، قد تسأل عن الشيء فلا تعرفه فتقول اسألوا فلانا. ولهذا لما سألوها عن ما يتعلق بالمسح على الخفين كما في صحيح مسلم قالت اذهب إلى علي فإنه أعلم بذلك مني، رضي الله عنها وأرضاها. حتى قالوا إن من خصائصها أن النبي عليه الصلاة والسلام تسابق معها، ركض معها، ولم يفعل هذا مع باقي نسائه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه بعض الخصائص، وقد أشرت أن الزركشي رحمه الله ذكر شيئا من هذه الخصائص في كتابه الإجابة. والكلام عن عائشة في الحقيقة يحتاج إلى أكثر من ذلك وإلى حلقات وحلقات، ولعلنا لا ننتهي في هذا اللقاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف عندنا جميعا لما حصلت هذه الواقعة، واقعة الإفك، وتكلمنا عنها بالتفصيل في الدرس الذي قد مضى، هناك أيضا وقائع حصلت غير هذه الواقعة، وقد أشرنا إلى واقعة في كلامنا آنفا، وهي الواقعة في مشروعية التيمم، وكيف أن آيات التيمم نزلت بسبب عائشة، ففرح الصحابة بذلك، وقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وكذلك من الوقائع التي حصلت ما يتعلق بواقعة التحريم، وجاء ذكرها أيضا في كتاب الله، وهي واقعة عظيمة وفيها من الدروس والفوائد الشيء الكثير. لكن الروافض قاتلهم الله يزعمون أن عائشة وحفصة تآمرت على النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يكتفوا بذلك، زعموا قبحهم الله أن عائشة وحفصة حصل هذا التآمر مع أبيها ومع أبي حفصة، يعني مع أبي بكر الصديق ومع عمر. قاتلهم الله، ما أكذبهم وما أخبثهم. الله عز وجل ذكر هذه الواقعة في سورة التحريم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى آخر الآيات. فأهل السنة يفسرونها تفسيرا سلفيا سنيا، يتبعون في ذلك الصحابة والسلف، وساقوا الأحاديث في ذلك. أهل السنة ما أخفوا شيئا، بل ستجد في أصح الكتب في صحيح البخاري ما يتعلق بقصة التحريم وبهذه الواقعة العظيمة، طواها أهل السنة ونشروها وصححوها وهم لا ينكرونها. لكن هؤلاء الفجرة الكفرة يأتون ويكذبون الكذبات التي لا أصل لها ولا زمام ولا خطام فيما يرمونه، فيزعمون أن هناك مؤامرة تآمر أبو بكر الصديق وعمر وعائشة، بل لم يكتفوا بذلك، بل وضعوا السم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود في كتبهم. إذا رجعت إلى كتبهم ستجد أنهم يصرحون بهذه المؤامرات، بل ويستدلون بما جاء في سورة التحريم، بل يأتون إلى بعض الآيات كقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، يقولون نعم هو قتل وقتلته عائشة، سقته السم مع حفصة، اتفقتا مع أبي بكر الصديق وعمر، وكل هذا أمر مكذوب وحوادث مكذوبة لا أصل لها. وهذا يؤكد أن دين الروافض هو دين فيه من الزندقة والكذب والافتراء والبهتان الشيء الكثير. ويكفي في ذلك أنهم كفروا عائشة ورموها بما برأها الله سبحانه وتعالى، يأتون إلى هذه الآيات التي في سورة التحريم، فماذا يقولون؟ يكفرون عائشة ويكفرون حفصة ويكفرون كذلك أبا بكر الصديق وعمر، ويزعمون أن عائشة كفرت وزاغ قلبها، والزيغ هو الكفر، ويستدلون بهذه الآية إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل. هذه شبههم. ماذا يقول أهل السنة والجماعة في هذا؟ أهل السنة والجماعة يثبتون هذه القصة وهي في صحيح البخاري وهي في كتاب الله، وقد دونوا ذلك ونشروه. بل جاء ابن عباس وسأل عمر وهو أبو حفصة، وهو أبو حفصة رضي الله عنهم جميعا، قال له من اللتان تظاهرتا؟ فقال يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله؟ فقال له عائشة وحفصة. لكن ما هو هذا التظاهر؟ وما هو السر الذي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لحفصة؟ الروافض إذا قرأت في كتبهم ستجد من الكذب والزندقة والاتهام والتحريف. والجواب عن هذا أن نقول كما قال أهل السنة، الحديث الذي أسره النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض أزواجه هو ما يتعلق بتحريمه لجاريته ماريا القبطية رضي الله عنها على نفسها، حرم ذلك على نفسه. وفي رواية وهي الأصح والتي وردت في البخاري أنه حرم على نفسه العسل، فأخبر زوجته حفصة بهذا لأنه كان يشرب العسل عند زينب ويمكث عندها بعد العصر. فحصل أن عائشة وحفصة قالوا سنقول للرسول عليه الصلاة والسلام أكلت مغافير، وهو نوع من أنواع العسل وهو صمغ وقد تكون له رائحة، وكان يكره الرائحة الكريهة عليه الصلاة والسلام. فلما علم بأن له رائحة قال لم أفعل ذلك، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب، لكن لن أعود إليه، وقد حلفت ولا تخبري بذلك أحدا. إذن طلب من حفصة رضي الله عنها ألا تخبر أحدا بهذا السر، فحفصة اجتهدت رضي الله عنها فأخبرت عائشة بذلك، اجتهاد منها رضي الله عنها، لأن الأمر كان في أوله بين عائشة وبين حفصة، لأنه جاء في الرواية قالت فواطأت أنا وحفصة، إن جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام نقول أكلت مغافير. الشيعة ماذا يزعمون؟ الروافض ما هو السر الذي أعطاه لحفصة؟ قالوا إن السر الذي أعطاه لحفصة قال لها إن الله أطلعني أن عليا هو الوصي، يعني بعدي سيكون علي هو الوصي. قالوا فلما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجعل عليا وصيا وضعوا السم فقتلوا وتآمروا. هكذا في كتبهم، لو رجعت إلى كتب الشيعة سواء كان الكافي أو كتاب الصراط المستقيم للبياضي أو تفسير الصافي يصرحون بهذا من الكفر والزندقة والكذب والافتراء. وهذا كذب، لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن عليا هو الوصي، ولا تجد رواية صحيحة نصت على ذلك، بل إن عليا بايع أبا بكر ثم بايع عمر ثم بايع عثمان، وكان مطيعا رضي الله عنه للخلفاء الراشدين الذين سبقوه، وهو أيضا من الخلفاء الراشدين وهو رابعهم. أما الروافض كذابون متناقضون، وزعموا أن عائشة وحفصة كفرت. لماذا كفروا حفصة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحفصة عندما أسر ما أسر أخبرها بهذا الأمر، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قالوا إذن هي كافرة بالله العظيم. لماذا؟ قالوا لأنها تقول من أنبأك هذا، يعني تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وتطعن في الوحي ولا تصدق، وهذا من الكذب والدجل. نعم حفصة قالت ذلك وهذا في كتاب الله، لكن ما معنى من أنبأك هذا؟ كانت تظن حفصة لعل عائشة هي التي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن حفصة أخبرت عائشة ولم تخبر أحدا إلا عائشة، فكأنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة، فأرادت أن تعرف، يعني كأنها تقول هل عائشة هي التي أنبأتك؟ من أنبأك هذا؟ لتعرف هل عائشة هي التي أنبأته، وهذا واضح وبين. أما زعمهم قاتلهم الله فقد صغت قلوبكما، دليل على أنهم كفروا أن عائشة كفرت وزاغ قلبها، هذا أيضا من الظلم والفجور والدعاوى الباطلة. لأن المقصود هنا بقوله فقد صغت قلوبكما أي مالت القلوب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يبتعد عن الجارية على القول بأنها سبب النزول وأنه يحرمها على نفسه، أو ما يتعلق بالعسل لأنه كان يشرب العسل عند زينب فيتأخر نوعا ما بعد العصر فلا يريدون منه أن يبقى عند زينب، وهذا كله بسبب الغيرة، وهن نساء لسنا معصومات من الغيرة، ما من امرأة إلا وتغار حتى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فأحب هذا الأمر. مع ذلك لو سلمنا جدلا أنه حصل خطأ من عائشة أو حصل خطأ من حفصة، فإن الله يقول في القرآن إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ما معنى هذا؟ يعني أنهم رجعوا إلى الله وحصلت منهم التوبة، حاشا عائشة وحاشا حفصة أن تتأخر عن التوبة إذا حصل منها شيء من الخطأ أو شيء من الاجتهاد الخاطئ رضي الله عنهن. والدليل أن عائشة هي زوجته في الجنة، إذن مات وهو راض عنها. وهكذا حفصة أيضا هي من أمهات المؤمنين وزوج النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما أجمل ما قرره شيخ الإسلام تيمية في عدة مواضع ولا سيما في منهاج السنة النبوية. ولهذا يقال لهم أليس النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على علي بن أبي طالب عندما أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل وغضب عليه الصلاة والسلام وقال إن كان يريد علي أن ينكح ابنتهم فليطلق ابنتي، وغضب وقال إنما فاطمة بضعة مني. فماذا سيقول الروافض في هذا؟ وحاشى علي أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قالوا علي تراجع وترك وهذه توبة منه، نقول كذلك باقي الصحابة إن حصل منهم خطأ أو اجتهاد فهم يتوبون ويرجعون ويصير حالهم بعد التوبة أفضل وأكمل ويرفعهم الله سبحانه وتعالى، ولهذا رضي الله عنهم ورضوا عنه ووعدهم بالجنة. لكن ما حصل هذا بسبب الغيرة، وهذه جبلة في النساء، ما من امرأة إلا ويحصل منها هذا الأمر وهو الغيرة. وعائشة وحفصة من أحب نساء إليه، كيف لا، وهذه ابنة أبي بكر وهذه ابنة عمر، وكان يحب الصديق ويحب الفاروق. فعرفنا أن هذا كله من الكذب، وأن هذه الإدعاءات إنما هي شبه ضعيفة هزيلة لا قيمة لها، لأنها ما قامت إلا على باطل، لا أصل لها، لا أسانيد في ذلك، إنما هي قصص وروايات مكذوبة. بل أكدوا ذلك أن سورة التحريم عندما ختمت بما يتعلق بقصة امرأة نوح وامرأة لوط، ادعى هؤلاء الروافض أن الله لما ضرب مثالا بامرأة نوح وبامرأة لوط إنما أراد عائشة وحفصة، فقالوا إذن هذه الآية ضربت لعائشة وحفصة، فكفروا عائشة وكفروا حفصة، وكل هذا من الكذب. ما الذي أدخل حفصة أو عائشة في قصة امرأة نوح وامرأة لوط؟ الله ذكر قصة امرأة لوط وضرب بها المثل، وكذلك امرأة نوح ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين إلى آخر الآيات. ثم ضرب مثلا للذين آمنوا بمريم ابنة عمران وكذلك بامرأة فرعون. فهذا الذي زعموا إنما هو كذب محض، أوردوا ذلك في كتبهم وهم يكذبون ويعرفون أنهم يكذبون. وهكذا حال أهل النفاق وحال أهل الزندقة، ما أشبههم برأس المنافقين الذي اتهم عائشة فيما يتعلق بقصة الإفك عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، هؤلاء أيضا كعبد الله بن أبي. كما أن عبد الله اتهم عائشة في عرضها، كذلك الروافض، بل زادوا وكفروها وطعنوا في عرضها وسموها أم الشرور، بل ونزلوا آيات الوعيد والنار على عائشة وشبهوها بامرأة نوح وامرأة لوط، وأن المثال الذي ضرب إنما أراد الله عائشة وحفصة. وكل هذا من الكذب، وليس هناك ما يتعلق بعائشة وحفصة في هذا المثال. الله عز وجل ما ضرب مثالا بامرأة نوح وامرأة لوط بعائشة وحفصة، ولا ذكر الله لا حفصة ولا عائشة في هذا المثال. لو كان يريد أن يضرب مثالا بحفصة وعائشة لسماهم الله عز وجل، لقال ضرب الله مثلا لعائشة وحفصة كما قال في امرأة نوح امرأة لوط. إذن المثال مضروب للذين كفروا، امرأة لوط وامرأة نوح كانتا امرأتين كافرتين، لم يؤمنوا بنوح ولا بلوط، بل فعلوا ما فعلوا مع نوح ومع لوط. ولم يقل أحد من المفسرين في قوله تعالى فخانتاهما أنه يتعلق بالوقوع في الفاحشة، بل فسر ذلك ابن عباس كما جاء عنه بإسناد صحيح عند الطبري وعند غيره، يقول ما يقول ابن عباس: ما زنت امرأة نبي قط، حتى امرأة نوح مع كفرها وامرأة لوط مع كفرها ما وقعن في الزنا، إنما الخيانة كان في الدين. كانت امرأة نوح تخبر أعداء نوح وتطعن في نوح بأنه مجنون، وأما امرأة لوط كانت تدل قومها على أضياف لوط عليه السلام، بخلاف ما قرره الروافض من الطعن في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وفي أمهات المؤمنين، مع أن الله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين، فالله عز وجل أثبت أن عائشة الطيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام على القول بأن تفسير الآيات المقصود بها هذا. إذن هذه بعض الوقائع، وأيضا من الوقائع التي حصلت ما حصل من الإيلاء، وهي واقعة عظيمة أيضا، آلى من نسائه، وهذا ثابت أيضا وجاء في الصحيح في مسلم وفي غيره، وبقي شهرا عليه الصلاة والسلام لا يدخل على نسائه، وشاع ما شاع بين المسلمين أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، حتى دخل عليه عمر وقال: أطلقتهن يا رسول الله؟ فقال: لا. وأخبر أن الناس في المسجد يقولون: طلق النبي عليه الصلاة والسلام نساءه، فأخبر الناس عمر رضي الله عنه أنه لم يطلق نساءه. وجاء في صحيح مسلم كذلك أن قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكان عمر ممن استنبط هذا الأمر. بعد ذلك أنزل الله آية التخيير. وقد يقول قائل: هل النبي عليه الصلاة والسلام عندما آلى من نسائه كان السبب في ذلك هو ما حصل في قصة التحريم؟ الجواب: نعم، قد حصل هذا كما جاء في الصحيح أيضا، أن عمر رضي الله عنه لما سأله ابن عباس أخبره في آخر الحديث، والحديث جاء بسياق طويل في الصحيحين، أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه عليه الصلاة والسلام لما حصل من حفصة عندما أفشت سر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر: فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة. وصادف أن هذا الشهر كان 29 ليلة، وكانت عائشة تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بعد 29، وبعد ذلك وقالت له: يا رسول الله، قد أقسمت أنك لا تدخل علينا شهرا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكمل 30 ليلة. قال لها: الشهر 29 ليلة. ثم بعد ذلك، بعده واقعة التخيير، بعد أن آل من نسائه خيرهن، وجاء في الحديث أن بعض نسائه طلبن الزيادة في النفقات، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد ذلك خيرهن، ونزلت الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فحصل بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير عائشة وابتدأ بها، وطلب منها ألا تعجل في ذلك حتى تستأمر أبويها، وقرأ عليها الآيات، اختارت الله ورسوله، حتى قالت: إن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقك. ثم خير باقي نساءه فاخترنا الله ورسوله، حتى إن عائشة من غيرتها قالت: يا رسول الله، لا تخبر نساءك أني اخترتك، كما في صحيح مسلم. فقال: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. إذن هذه من الوقائع العظيمة أيضا التي حصلت، ومن أعظم الوقائع أيضا ما حصل في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما حصل من وفاته عليه الصلاة والسلام، وكيف كان موقف عائشة الصديقة بنت الصديق في هذا الحدث العظيم في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه لما ثقل وأصابه ما أصابه كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ كل ذلك استبطاء ليوم عائشة كما جاء في الرواية في الصحيحين. فعائشة كانت قد فهمت ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النساء، لهذا أذن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يمرض في بيت عائشة حتى مات عندها. وقد يقول قائل: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في التمريض في بيت عائشة؟ لا شك أن الأصل في ذلك أنه كان يحب عائشة ويحب القرب من عائشة. وإذا نظرنا في سيرتها وفي حياته معها عليه الصلاة والسلام كان يخصها بكثير من الفضائل، وكان يحبها وهي أحب الناس إليه، فلا غرابة في أن يطلب أن يمرض في بيت عائشة وأن يستقر في بيت عائشة. وزد إلى ذلك أن الأنبياء يحبون أن يدفنوا في المكان الذي ماتوا فيه، وهو مات في حجرة عائشة، إذن هو يحب أن يدفن في هذا المكان عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد مرضه واشتد به الوجع عليه الصلاة والسلام أغمي عليه، فلما اشتد ألمه ووجعه ماذا كانت تصنع عائشة؟ كانت تنفث على يديه وتقرأ المعوذات وتقرأ الرقية وتمسح بيده لبركتها عليه الصلاة والسلام. والناس ينتظرون، لا سيما عندما قام ليصلي بالناس فأغمي عليه، ثم قام واغتسل فقال: أصلى الناس؟ قالوا: هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس بعد أن أغمي عليه، ثم اغتسل فأغمي عليه ثم اغتسل. كان يريد أن يخرج لكنه لم يتمكن من الخروج عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة. ولهذا عائشة لما رأته سيقدم أبا بكر ما أحبت ذلك، وما أحبت أن يقوم رجل هذا المقام في مقامه عليه الصلاة والسلام ويكون أباها، لأنه صرحت في الرواية كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. فراجعت النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وطلبت ذلك من حفصة، فقال: ليصلي بالناس أبو بكر فإن كن صواحب يوسف. فصلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه عدة صلوات حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كما أشرت توفي في حجرتها في بيتها، وكانت تفتخر بذلك وتعتز لأنها فضيلة وكرامة أنه اختار أن يمرض عندها، ومات في بيتها في يومها في بيتها وبين سحرها ونحرها، بل جمع الله بين ريقه وريقها عند موته كما جاء في الصحيحين عندما دخل أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وبيده السواك، فقالت: هل أخذ لك السواك؟ فأشار برأسه أن نعم. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يتكلم، اشتد عليه الأمر. قالت له: ألينه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم. كان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء ويمسح عليه الصلاة والسلام ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. فاستاك عليه الصلاة والسلام وقال الدعاء المشهور: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ودعا أن الله يلحقه بالرفيق الأعلى. كان هذا يوم الاثنين وفي وقت الضحى، وقد نظر إلى أصحابه وهم يصلون في صلاة الفجر كما جاء في صحيح مسلم، وتبسم وتهلل وجهه كما قال أنس كأنها ورقة مصحف، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج لكنه ما خرج عليه الصلاة والسلام، ما استطاع الخروج لشدة مرضه. ثم بعد ذلك حصل ما حصل من أمور غسله ودفنه. فكان هذا موقف عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فبقيت وقد غطت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء أبو بكر الصديق ودخل قبله عمر، فحصل من عمر ما حصل. والشاهد من هذا كله أن هذه المرأة العظيمة السيدة الحبيبة بنت الحبيب والصديقة بنت الصديق، من نظر في هذه الوقائع والحوادث يجد أن لها مواقف عظيمة على صغر سنها، لكنها كانت موفقة. وقال لها أبو بكر الصديق: إنك لمباركة. وقال لها أيضا ابن عباس: إنك لمباركة، ودعا لها بدعوات قبل أن تموت، وسيأتي الكلام عن موتها. فما هي حياة عائشة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنها حياة فيها من الجهاد، وفيها من العلم والتعلم ونشر السنة، وفيها كذلك من الأمور الكثيرة التي لا بد أن نتطرق إليها إذا يسر الله. فقد كانت تفتي الناس وتعلم الناس الإيمان والعقيدة، وتحدثهم عن الوحي الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، القرآن والعلم، بل وكل ما يتعلق بأمور العبادات والمعاملات، كل ذلك، ولها فتاوى في هذا. بل كما أشرت كانت تستدرك على الصحابة، كانت تفسر القرآن، ولها منهج في هذا رضي الله عنها. ولعلنا إن شاء الله إذا يسر الله في لقاء قادم إن شاء الله سنتحدث عن شيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت تصنع عائشة، وما هي المسائل التي أفتت فيها، وماذا استدركت على الصحابة. وأيضا هناك بعض الشبه التي أثارها الروافض فيما يتعلق في خروج عائشة رضي الله عنها عندما خرجت للصلح بين الناس، وهل صح في ذلك حديث الحوأب. هذا إن شاء الله نسأل الله أن ييسر ونتكلم، لأن هذا كله حصل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما حصل أيضا من مقتل عثمان. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، فوفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.